وقفنا لغاية فين؟ عارفين ولا مش متذكرين؟ هنبدأ إن شاء الله اليوم بدرس التخصيص. كنا انتهينا من العموم بجميع ما يتعلق به ومسائله، واليوم إن شاء الله نتكلم عنه، عن التخصيص وما يتعلق به من مسائل. الكلام عن التخصيص يشمل تعريف التخصيص وشرح التعريف وأنواع التخصيص، يعني أنواع الأدلة المخصصة سواء كانت متصلة أم منفصلة، ونتعرض أيضا لمسألة أقل الجمع ومذاهب العلماء في هذه المسألة، وعن العام المخصص حجة في الباقي، وهناك مسائل أخرى متعلقة بهذا الموضوع تناولها قد يطول ويستغرق وقتا طويلا، إلا أننا أوجزنا بقدر الاستطاعة وتناولنا الموضوع بشمولية بقدر الإمكان. وطبعا عنده الكتب، من يريد أن يتوسع فليذهب ويراجع الكتب الأخرى. أولا تعريف التخصيص، التخصيص له تعريف في اللغة وتعريف في الاصطلاحي كما جرت العادة في التعريف. نذكر تعريفه لغة وتعريفه اصطلاحا. أما تعريفه في اللغة فهو اسم وهو مصدر خاص يخص خاصا وخص فلان او خص فلان بشيء اي اختص به، وهو مصدر خاص يقال به خاص وقتا للراحه اي تعين او حدد وقتا او عين وقتا او خصص وقتا للراحه، وخصص اوقات فراغه اي جعل وقتا للفراغ يقرا فيه ما يشاء، وخص الشيء جعله خاصا، وخصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية أفرده به. إذا معنى الخاص ومعنى التخصيص، الخاص هو الذي يتناول فردا واحدا، هذا الشيء خاص بفلان، إذا الخاص هو ما يتناول واحدا مفردا، بخلاف التخصيص فإنه كما سيأتي في الاستدعاء قصر اللفظ على بعض أفراده، يعني الخص له فرد واحد والتخصيص له عدة أفراد. وهذا ما يتضح من تعريفه اصطلاحا، فنقول عرفه العلماء بتعريفات متعددة وهي كلها متقاربة تؤدي إلى معنى واحد. فعرفه ابن حاجب في جمع الجوامع، عرفه صاحب جمع الجوامع بأنه قصر العام على بعض أفراده، تجدين السب وابنه مش قصر العام على بعض أفراده، يعني العام له أفراد ويتناول أفرادا معين أفراد ماشي، والتخصيص نقصر هذا العام على بعض الأفراد وليس كله وليس كل الأفراد. وعرفه بعض الحنفية بأنه قصر اللفظ مطلقا على بعض مسمى، قصر اللفظ مطلقا على بعض على بعض مسمى يشمل جميع مسمياته وأفراده، والمراد بهذا قصر العام على بعض أفراده، وذلك لا يكون إلا بإخراج بعض ما يتناوله اللفظ. إذا قصر اللفظ على بعض أفراده يخرج تخرج باقي الأفراد. وعرف بأنه بيان عدم شمولية حكم النص العام، بيان عدم شمولية حكم النص العام، يعني النص العام لا يشمل جميع الأفراد، إذا كان غير مخصص يشمل كل الأفراد، لكن إذا قصر على بعض الأفراد فإنه لا يشمل ولا يتناول جميع أفراده. وعرفه أبو الحسين البصري أيضا بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب، وبهذا التعريف عرفه البيضاوي، إلا أنه أبدل كلمة الخطاب بكلمة لفظ، ما يشمله التناول الشمول والاستغراق، ماشي يا شيخ؟ سبق العام له أفراد وله مسميات، العام شمول والاستغراق يستغرق ويشمل ويتناول جميع أفراد، ماشي لما أقول للمسلمين لفظ عام يشمل جميع المسلمين، يتناول يستغرق كل المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة لمحاضرة النهاردة للشركات طمان، ماشي؟ أنا كنت أعمل عملية امبارح فمش هقدر إزاي لسه الله يسلمك. ففي حد عنده أي استفسار يا بنات؟ في حد عنده أي تساؤل؟ ها؟ ربنا يطمنكم، دعواتكم كده إن شاء الله. السلام عليكم. عرفه البيضاوي بمثل ما عرفه به أبو الحسين البصري، إلا أنه أبدل كلمة الخطاب بلفظ، فأبو الحسين البصري قال إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. هذا التعريف بعينه عرفه البيضاوي بأنه إخراج الحسين قال إخراج بعض ما يتناوله الفطار. الرجاء الهدوء والاستماع للمتابعة. خلصت الجبل. لن نشرح حتى يتوقف الجميع عن الكلام. خلاص الناس اللي بتحكي في وقت الحكايات في القاعة كل واحد مع الثاني وكل واحد مع الثاني وما ينفعش الكلام ده. هذه محاضرة. يبقى تعريف أبو الحسين البصري إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. هذا التعريف بعينه عرفه الإمام البيضاوي إلا أنه أبدل كلمة الخطاب بكلمة اللفظ ومفيش خلاف بينهم. هذا خلاف في اللفظ. ونحن نتناول شرح وتعريف تعريف وشرح البيضاوي أو المصنف البيضاوي باعتباره أنه الموجود في كتاب منهاج الوصول إلى علم الأصول. فالبيضاوي عرفه بأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وقوله كلمة إخراج جنس في التعريف تتناول كل إخراج، والمراد بذلك إخراج ما يقتضيه ظاهر الخطاب أو اللفظ العام، يعني كل ما يقتضيه اللفظ العام إذا لم يكن مرادا فهذا هو ما يقصد به الإخراج، لأن ظاهر الخطاب يستغرق جميع الأفراد، ظاهر الخطاب العام يستغرق جميع الأفراد. التخصيص إخراج ما لم يكن مرادا من اللفظ العام، لأن اللفظ العام أصلا إذا لم يخصص ولم يوجد دليل على التخصيص يجب العمل بكل أفراد، يشمل ويتناول جميع أفراد، لكن إذا وجد دليل التخصيص ماشي يبقى إذن الأفراد التي خصت تخرج ولا يتناولها العام. وهو قيد في التعريف يخرج عنه أو يخرج عنه ما ليس إخراجا كالاستثناء المنقطع. الاستثناء احنا طبعا نعرف ان انواع الاستثناء استثناء متصل واستثناء منقطع. استثناء متصل ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء القوم الا محمدا ماشي، محمد من جنسية القوم ما فيش خلاف. لكن استثناء المنقطع جاء القوم الا حمارا ماشي، جاء القوم الا حمارا، يبقى المستثنى ليس من جنس البلاغ السلام. طيب لم يكن داخلا في المستثنى منه. وقوله بعض ما يتناوله اللفظ قصد من بال. شكرا يا احد، شكرا الله انت فيك بركه الله تعالى كل يوم. وقوله طبعا بعض ما يتناوله اللفظ قصد به البيان والايضاح ولم يقصد به الاحتراز عن شيء، يعني بعض ما يتناول اللفظ هذا للبيان والايضاح وليس قيدا او قيدا يحترز من فضل. والكلام طبعا موجود فيه في لما تصوروها كل واحد. طيب يبقى اذا الخاص هو اللفظ الدال على شيء بعينه، يبقى معنى تخصيص ومعنى خاص. التخصيص قصر اللفظ على بعض افراده ومسمياته. الخاص هو ما يتناول واحدا بعينه كزيد ومحمد مثلا وهكذا. بعد ذلك ننتقل الى انواع التخصيص، والمراد بانواع التخصيص يعني الكلام عن ادله التخصيص. الكلام عن ادله التخصيص. ايه الادله المخصصه؟ الادله المخصصه نوعان، ادله مخصصه متصله وادله مخصصه منفصله. يعني في ادله متصله ماشي، وفي ادله منفصله خارج عن الكلام. الادله المتصله تتصل بالكلام نفسه في نفس السياق وفي نفس الجمله، يخصص العباره تخصص في نفس العباره، يروي التخصيص في نفس العباره. لكن المخصص المنفصل دليل اخر مستقل، يسمى دليل اخر مستقل. وهنشوف الادله المخصصه المتصله. ما المراد بالمخصص المتصل؟ هو ما لا يستقل بنفسه بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام. يعني المخصص المتصل لا يستقل به بنفسه، مش مستقل مش منفصل، بل يكون متعلقا بنفس الكلام اللي هو ورد فيه ايه؟ ورد فيه العام. طيب انواع المخصص المتصل عده انواع: تخصيص بالاستثناء والشرط والصفه والغايه ويعني اشياء كثيره، وكل موضوع من دول لو تناولناه جميعا بالشرح مش هيكفي العام كله، الاستثناء وانواعه كل، فاحنا نكتفي بايه؟ ببعض الامثله، ببعض ايه؟ بالنسبه للاستثناء المتصل. ماشي. التخصيص بالاستثناء والشرط والصفه والغايه وبيان ذلك في من. التخصيص بالاستثناء فقوله تعالى: ومن يفعل ذلك ايه؟ يلقى اثاما، الى قوله هذا الاستثناء هنا مخصص: الا من تاب وامن ايه؟ وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبدا استثناء ولا مش استثناء؟ وهذا ايه؟ تخصيص. الايه الاولى اللي هي عامة في عقاب جميع ما يرتكب الآثام. ماشي. خصصت بهذه الآية: إلا إيه؟ من تاب وآمن إيه؟ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والموضوع ده برضه في خلاف عند ابن عباس، ماشي يا شيخ، وفي خلاف بين الجمهور، لا داعي للتعرض لمثل هذه الخلافات. يبقى إذن التخصيص به بالاستثناء مثاله ايه؟ الا من تاب، يعني بعد ما ذكر ايه؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ايه كل هذا كله ايه؟ الايات المحرمات كلها، ثم استثنى من ذلك ايه؟ الا من تاب وامن ايه؟ وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ومثل ايضا قوله تعالى في ايه الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه الآية عامة في كتابة الدين، عامة فيه، والأمر هنا طبعا للمشي أو للإرشاد، وهي عامة فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. بستثنى من ذلك إلا أن تكون تجارة عن تراض ماشي. بالاستثناء تخصيص بالاستثناء، يسمى تخصيص بإيه؟ بالاستثناء. التخصيص بالشرط قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض، نعم يا شيخ، على صوتك برضه الثاني، فليؤدي الذي اؤتمن إيه؟ أمانته، وبرضه إلا أن تكون تجارة مش، فإن آمن بعضكم بعض، خلي بالك، هذه قرينة، هذه شيء إيه؟ قرينة، ماشي؟ قرينة على إيه؟ على أن الأمر للنبي، ماشي؟ لكن إيه؟ إلا أن تكون تجارة، هذا استثناء، تخصيص بالشرط، يبقى إلا فإن آمن بعضكم بعضا، دي قرينة، ماشي؟ قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى النبي، ماشي يا شيخ؟ لو أمنت واحد ما تكتبش عليه خلاص. لكن قوله تعالى: إلا ده استثناء، رفع الله عليك يا شيخ، ماشي. أيضا التخصيص به بالشرط ومن أمثلته: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من إيه؟ من الصلاة. يبقى إلى خصص، ماشي؟ وقصر القصر على حالة الخوف، على حالة ايه؟ الخوف، ماشي. فإذا وجد الخوف وجد ايه؟ القصر. لكن هذا التخصيص مخصص أيضا بدليل آخر، مخصص به لما تبعث له أيضا ايه؟ ما يخصص حالة الخوف اللي ماشي، اللي هو القصر بصفة عامة، اللي هو أبو يعلى رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية وفهم منها ايه؟ الشرط، فهم منها انه اذا وجد الخوف وجد ايه؟ احنا تكلمنا مفهوم الشرط، مش تكلمنا في هذا في مفهوم الشرط. فهم ابو يعلى رضي الله عنه ان القصر قاصر على ايه؟ قاصر على حالة الخوف، فاذا انتفى الخوف انتفى ايه؟ القصر. فذهب الى عمر رضي الله عنه وحكى له، وقال له عمر: والله وانا اعجب مما ايه؟ تعجب منه. يعني فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه هذا الموضوع، فأبان له صلى الله عليه وسلم بأنه رخصة ماشي وتفضل الله بها على عباده فاقبلوا رخصة ماشي نعمة من الله فاقبلوا نعمته نعمة الله ماشي. يبقى هو تخصيص أيضا أي نعم تخصيص بالشرط لكن وجد ما يدل على أنه يفيد العموم في القصر وفي الخوف وفي غير حالته الخوف. احنا المثال للتوضيح فقط المثال ليه يقصد منه التوضيح ولا يشترط في المثال أن يتحقق في الوجود. يعني أحيانا تضرب الأمثلة فقط ليه للتوضيح تضرب الأمثلة ليه للتوضيح ولا يشترط أن يكون لها وجود في الخارج. التخصيص بالصفة كقول القائل أكرم الرجال العلماء وهذا قصر القصر على مين على العلماء أكرم الرجال وسأل الفقراء ماشي أكرم الطلاب الأزكياء أي مثال ماشي تخصيص بالصفة قصر اللفظ هنا على إيه على صفة معينة. التخصيص بالغاية كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهنا إيه تخصيص به بالغاية لأن الغاية من أدواتها إلى وحتى ماشي إلى وين وحتى حتى تطلع الشمس من مغربها ماشي وهكذا. وكقوله تعالى إيه ولا تقربهن حتى إيه تطهرن إلى إيه إلى هذا هو إيه التخصيص به التخصيص المتصل بالاستثناء والشرط والصفة والغاية ماشي أن يكون له المخصص في سياق الكلام وغيره مستقل بنفسه. ننتقل بعد ذلك يا شيخ إلى النوع الثاني. طبعا كل نوع من أنواع التخصيص بالغاية ده في مذاهب العلماء والجمهور والمخالفون والمعارضون والأدلة والاعتراضات فلو تناولنا الموضوع بكل جوانبه تخلص السنة ما نخلصش الاستثناء ولا شيء. نعم المسائل احنا حاليا الوقت انا اختصرت ده كل مساله فيها الاستثناء والشرط زي ما قلت لك موضوع بعض الاستثناء المتصل والمنفصل والمنقطع والمذهب العلماء ويجوز ولا ما يجوز هذا موضوع انا ايه اقتصرت في الاستثناء المنفصل بالذات المتصل على بعض ايه بعض الامثله. انت ان شاء الله لما يجي يقول لك مثلا ايه مثل لكذا مثل لكذا ماشي يبقى تبقى عارف ايه المثال مثل الاستثناء المتصل بالاستثناء المنقطع مثل الاستثناء بالشرط الاستثناء بالصفه الاستثناء به بالغايه. ما اسقلتش عليك قلت لك جميع ايه جميع المذاهب لكن اتمنى انكم ترجعوا ليها في كتاب نهاية السور وتقرأوها وشوفوا مذاهب العلماء وآراء العلماء في ذلك ولا مش ترجعوا في الأجازة وحتى لما فاضي لما اللي قرأ وخلاص على كده مع الله. المخصص المنفصل المراد به ما استقل عن الكلام الذي يدخله التخصيص بحيث لا يحتاج إليه فيبقى هو منفصل خارج عن الكلام أدلة منفصلة مستقلة بنفسها ليست مذكورة في الكلام. الدليل المنفصل دليل مستقل يعني مخصص مستقل ليس مذكورا في ليس مذكورا في الكلام. أقسامه ينقسم إلى التخصيص بالعقل التخصيص بالحس التخصيص بالدليل السمعي التخصيص بالعادة والعرف التخصيص بمذهب الرأي التخصيص مش عارف به التخصيص يعني له عدة موضوعات. احنا هنقتصر برضو هذا في هذا الموضوع على التخصيص به بالعقل والحسي والدليل السمعي نكتفي بدون برضو التخصيص بمذهب الراوي ومذهب الصحابة ده موجود كثير من الآخر يعني هاخد وقت نكتفي بذكر هذه الأشياء. أولا التخصيص بالعقل أن يكون العقل هو المخصص العقل هو مخصص العقل يعني طبعا في مذاهب وأقوال طيب العقل يجوز أن يخصص قال لك نعم يجوز أن يخصص إيه مثل إيه يا شيخ يعني ما يقضي به العقل بخروجه فهو خارج ولا يشمله إيه الحكم يعني يقضي العقل به وينضم إليه ينضم العقل أيضا إليه إلى الشرع يؤيده إيه يؤيده الشرع بس العقل يقضي به يقضي بذلك. طبعا بالنسبة لمسألة العقل أولا عشان نكون عارفين لا مجال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية لا مجال للعقل في إثبات عند الجمهور فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع خلافا للمعتزل. لكن هنا إذا خص العام بالعقل فيكون هي مؤيد به، مؤيد به بالشرع، لكن هو العقل يقضي، العقل يقضي به بذلك. مثل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ماشي، يبقى الحج بيشترط فيه القدرة المالية والقدرة البدنية. ماشي، الاستطاعة، المراد بالاستطاعة ايه؟ الاستطاعة البدنية، عنده صحة ويسافر ويروح ويتبهدل في ماشي ويتحمل السفر وكل هذا وله بأجره سواء، وعنده مال ينفق منه على ايه؟ على الحج. طبعا الحج في الوقت غير الحج زمان، الحج زمان كانت الناس ايه؟ الأمور ميسرة، وكان ممكن الناس بالسفر زمان، حتى زمان قوي يعني على الجمال ويركبوا المراكب ويخاطروا بتاع، ولكن كان الحج مقبول وفيه بركة ما شاء الله، وحج وبنية ايه؟ وبنية خالصة، والناس تفضل له وتزمر له في الكرة والعريان، ويفضل ايه؟ الحج لغاية ما يودعوه، ولما يجي برضه ايضا ايه؟ يستقبلوه. وكانت اما الحج الآن فبالوقت ايه؟ حج سياحي، حج مش عارف ايه، 40,000 50,000 أصبح فيه إيه؟ فيه مشقة. 200,000 لا حول ولا قوة إلا بالله. من تأكد يا شيخ 200,000؟ لا ده مش حج، ده ده ده ده, ده ترفيه، ده هذا يعني يعتبر حتى يعني إيه؟ القبول فيه على الله يعني. ما يجب حتى شيء حج خالص. ماشي، يبقى إذا إيه؟ العقل يقضي بأن إيه؟ لأن الصبي والمجنون يخرج من إيه؟ من اللفظ العام: ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن العقل قادم بإخراج الصبي والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل والساهي والنائم والصبي. ماشي، شو التكليف اللي يصير؟ من على صوتك شو؟ من استطاع إليه سبيل. سمع الصبر والمجنون لم يعلقوا بالآية، ثم خرج من الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. العقل قادر بإخراج الصبي والمجنون، هذا مؤيد به، مؤيد بالدليل بعد المحاضرة سليم سؤالك مشكلة. العقل قادر بامتناع تكليفه. أنت درست مسألة تكليف الغافل، الغافل اللي هو مين؟ النائم والمتان والساهي والسكران والنائم. ماشي يا شيخ، كله ده يخرج تحت بند ايه؟ تكليف مين؟ تكليف الغافل، النائم والساهي والناس وما اشبه ذلك. فالعقل يقضي ويؤيده ايضا زي ما قلت، يؤيده الدليل ايه؟ يؤيده الدليل ايه؟ الدال على ايه؟ امتناع تكليف ايه؟ مذهب جمهور العلماء لا يجوز تكليف ايه؟ تكليف الغافل. مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لا يجوز تكليف مين؟ طيب، لأن التكليف به يعتبر تكليف بما لا يطاق، تكليف بما إيه؟ لا يطاق. طيب، التخصيص بالحس، الحس يعني مراد بالحس المشاهدة والمعاينة. ماشي، مثاله إيه؟ إخبار الله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ في قوله تعالى: وأوتي من كل شيء ولها عرش عظيم. ماشي، الحس يرضي بأنها لم تؤت العرش ولم تؤت السماوات والأرض ولم تؤت التصرف في الكون. ماشي، هذا الحس قضى وقصر. قول الله تعالى: وأوتيت من كل شيء، يبقى هذا قصر على الأمور الدنيوية اللي هي داخلة في استطاعتها وداخلة تحت قيادتها وحكمها. لكن هل أوتيت العرش؟ هل أوتيت السماوات والأرض؟ طبعا ده خارج عنها. وقوله تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته إيه؟ كالرميم، الرياح، الرياح عندما وهي من جنود الله عز وجل لا تمر على شيء إلا جعلته إيه؟ كالرميم. لكن الحس يقضي بعدم إيه؟ السماوات والأرض والجبال وما أشبه إيه؟ لا تؤثر إيه؟ لا تؤثر فيها. العقل الحس قضى به وقصص ذلك، الجبال السماوات والأرض ماشي إيه؟ خارجة عنه، عن قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربه. التخصيص بالأدلة السماوية ده فيه كلام إيه؟ فيه كلام كثير نتناوله إن شاء الله بقدر المستطاع. التخصيص بالدليل السمعي فيه إطلاع كذا مسألة، فيه عدة مسائل. أولا المسألة الأولى، لا المسألة الأولى هي التخصيص بالأدلة السمعية، يعني تخصيص العام بصفة عامة. يعني هنذكر المسألة الأولى دي في تخصيص العام بصفة على وجه العموم، سواء كان من كتاب أو سنة أو وهكذا. يبقى هنذكر تخصيص العام بالخاص أو تعارض العام والخاص. يبقى المسألة الأولى دي من داخل ضمن التخصيص بالأدلة السمعية. تخصيص بالأدلة، المراد بالأدلة السمعية الأدلة النقلية التي نقلت إلينا بالتواتر سواء من كتاب أو سنة. هذه معنى الأدلة المسموعة. الحسي والعقلي أنا ممكن. نعم. الحسي والعقلي إيه الفرق بينهم؟ أوتيت كل شيء، إحنا ممكن برضو العقلية نحس إن هي نقتنع إن هي ما أوتيتش السماوات. لا، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ممكن بعقلي. الحس، إحنا قلنا العقل ولا الحس؟ الاثنين مش عارف. لا إحنا قلنا إيه؟ الحس والمشاهدة. على من شاهد إن لم تؤت العرش ولم تؤت السماوات والأرض وأوتيت من كل شيء، ما هو داخل تحت إمكانياتها وسلطتها وإيه؟ طب عقلي هيستوعب إن هي موجودة. ده الحس والمشاهدة، لكن العقل هنا العقل هنا اللي خصص مؤيد بالدليل الدال على عدم تكليف مين؟ على عدم تكليف الغفر. يعني العقل مؤيد بالشرع، أو إن العقل في هذه الحالة يتفق مع الشرع، بس جبناها كمثال. نعم؟ مع إيه؟ مع الشرع. العقل إذا خالف الشرع لا يعمل بالعقل. العقل يتفق مع إيه؟ مع الشرع. هذا إذا اتفق العقل مع الشرع فأهلا وسهلا به، أما إذا عارض العقل الشرع فلا عبرة به، فلا عبرة بالعقل والذي يعتد به هو إيه؟ الشرع. ولذلك إذا تعارض الشرع مع العقل يقدم إيه؟ العقل. الشرع. إذا الشرع العقل اتفق مع الشرع يبقى ما فيش خلاف. زي مثلا لما نقول مثلا انقاذ الغرقى حسن، انقاذ الغرقى ايه؟ حسن ولا مش حسن؟ وتعلم العلم حسن. العقل لا يخالف في ذلك والشرع لا يخالف في ذلك، فاذا اتفق الشرع مع العقل فالعقل يعني يعتد به ويكون مؤيد بالدليل. لكن اذا خالف العقل الشرع واذا تعارض الشرع مع العقل فيضرب بالعقل عرض الحائط، لا قيمه له، لان العقل كما قلنا لا يحسن ولا يقبح. العقل قد يحسن القبيح ويقبح العسل. العقل ممكن يقول لك شرب الخمر والله ممتاز وكويس، ممكن ولا مش ممكن، لكن الشرع بيقبحه. يبقى الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. فإذا اتفق العقل مع الشرع فلا تعارض ويكون الكلام ما فيش اي تناقض. الأدلة السمعية، المسألة الأولى هي تعارض العام والخاص. المسألة الأولى من مسائل التخصيص بالأدلة السمعية، في مسائل عامة المسألة الأولى، وبعد كده بنلاقي المسائل خاصة، المقطوع بالمقطوع والمقطوع بالمظنون، وهذا ما نتناوله. تعارض العام والخاص، هذه المسألة في تعارض الدليلين السمعيين على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل. يعني هذه المسألة سنتكلم فيها عن تعارض الدليلين السمعيين بصفة عامة على وجه العموم وليس على وجه الخصوص. فنقول الخاص إذا تعارض مع العام، ماشي، فيه عام وفيه خاص. الخاص هو ما يدل على خلاف العام، وفي تعارض بين العام والخاص. أن يدل الخاص على خلاف ما يدل عليه العام، معنى ذلك أن يثبت حكما في بعض أفراد العام، وهذا الحكم يخالف حكم العام. يعني أن الخاص، معنى تعارض الخاص مع العام، أن الخاص يثبت حكما أو يتناول حكما أو يتضمن حكما خلاف ما تضمنه الحكم العام. ماشي. مثل قوله تعالى مشروعيه على كمثال كده تقتل المشركين ويستثنى منه ويخصص به الا اهل الذمه. ماشي. يعني في حاله الحرب وبتاع اقتلوا ده كمثال اقتلوا المشركين، مش معنى ذلك ان الاسلام بيامر بقتل المشركين، لا، ده في الكلام في حاله ايه، هذا مخصوص بحاله الحرب والقتال مع الاعداء، لكن في حاله السلم لا يجوز قتل اهل الكتاب ولا اهل الذمه ولا لا يجوز محرم شرعا. فلو قال مثلا اقتلوا المشركين ثم قال لا تقتلوا أهل الذمة، ماشي، بيبدأ إيه فيه عام وفيه إيه خاص. العام اقتلوا المشركين، ده عام، وقتل إيه عموم جميع المشركين يخصص بإيه، يستثنى منهم إيه إلا أهل إيه إلا أهل الذمة. فلا يجوز مثلا قتال أهل إيه أهل الذمة، ولا طبعا هذا محرم شرعا، ولا يجوز قتال المستعمل ولا المعاهد ولا أي من أنواع ذي. كل من دخل بأمان يحرم قتله، ماشي، كل من دخل بلاد الإسلام بأمان يحرم قتله، سواء إذا دخل بتأشيرة أو بموافقة لا يجوز الاعتداء عليه ويعتبر محرم شرعا. ومن حديث إيه من قتل زمنيا لم يرح رائحته الجنة، لم يرح رائحته الجنة، فهذا لا يجوز إيه؟ لا يجوز شرعا. فهذا عام مخصص به بإلا أهل إيه؟ إلا أهل الزنا. طيب هل يجوز التخصيص هنا؟ اختلف العلماء، يعني هل يجوز التخصيص العام بالخاص؟ اختلف العلماء هنا على ايه مذهبين، هي مذاهب كثيرة طبعا، واليه المذهب الاول واليه ذهب الشافعي رضي الله عنه واتباعه وهم جمهور الشافعي، واختاره الامام يعني الفخر الرازي وابن الحاجب والبيضوي الى ان الخاص يعتبر مخصصا للعام مطلقا. الخاص يخصص العام مطلقا. طبعا هذه المسألة فيها تفصيلات، يطلع كم مذهب ايه ماشي. فكلمة مطلقا يعني سواء انضم الى الخصوص دليل عام ايه دليل اخر ماشي مع الخصوص مع الخاص ام لم ينضم. لان بعض الناس بيشترط، بعض العلماء يشترط ان الخاص يعم ايه يخص العام ماشي بشرط أن يكون العام مخصصا بدليل آخر. ولذلك أنا قال لك مطلقا، سواء كان العام مخصصا بدليل آخر غير الخاص أو لم يخصص، يبقى إذا مطلقا يبقى الخاص العام يخصص به بالخاص. وده مذهب مين يا شيخ؟ مذهب إيه الجمهور، وسواء علم التاريخ أو لم يعلم، علم المتقدم أو لم يؤهل، أو سواء العام متقدم والخاص متأخر أو الخاص متأخر، كلمة مطلقا تتناول كل إيه؟ تتناول كل هذا. إن العام يجوز تخصيصه به بالخاص مطلقا، سواء كان الخاص هو المتقدم أو هو المتأخر أو العام هو المتقدم بصفة إيه؟ بصفة عامة. المذهب الثاني وإليه ذهب أبو حنيفة وأتباعه وهم جمهور الحنفية وبعض الشافعية كإمام الحرمين إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو العام. بقول لك هنا ما إيه؟ مش خلي الخاص ولا نأخذ بأحدثه بآخر الأمرين، بآخر الأمرين. يبقى يجب كلام الحنفية أنه يجب العمل بالمتأخر عام من كان أو خاص. فإذا كان المتأخر هو العام وجب العمل به، وإذا كان المتأخر هو الخاص وجب العمل إيه به. يبقى نأخذ به مذهب الحنفية وجمهور الحنفية هو الأخذ بالمتأخر من الأمرين أو من الدليلين. مفهوم يا مشايخ ولا مش مفهوم؟ يبقى مذهب الجمهور تخصيص العام مطلقا بالخاص، تقدم أم تأخر ماشي، يقابله مذهب الحنفية ان هو ايه يجب الاخذ بالمتاخر ايا كان مطلق ايه سواء كان هو العام او هو ايه او الخاص، لهم ايه على ذلك ادله. وبناء على هذا لا بد من التفصيل التالي. ايه هو التفصيل؟ اذا علم التاريخ فان المتاخر يكون ناسخا للمتقدم، فان كان المتاخر هو العام فانه ينسخ ايه ينسخ الخاص. ده بناء على المذهبين على ما ذكرناه. المذهب التالي اللي هو الأخذ بإيه الأخذ بالمتأخر، يبقى حين يجب معرفة إيه؟ معرفة التاريخ، يجب معرفة إيه؟ معرفة التاريخ، لأن إذا في النسخ إذا لم تعرف التاريخ تعمل بالمنسوخ وتترك إيه؟ وتترك الناسخ، لا، لا بد من العلم بالتاريخ. فإن كان المتأخر هو العام فإنه ينسخ الخاص، وإن كان المتأخر هو الخاص فإنه ينسخ العام المتقدم. يعني إذا عملنا بالآخر ماشي، حتى قالوا في مسألة يا شيخ، في مسألة لما تقرأ في المذهب المالكية والحنفية ورفع اليدين في الصلاة عند كل من الركوع والله أكبر، ترفع يديك وتنزل إليك، قال لك آخر الأمرين هو تكبيرة الإحرام فقط، تكبيرة يا شيخ الإحرام فقط، يعني مش في الركوع الله أكبر ترفع. هذا عند الحنفية يجوز ماشي، لكن عند غير الحنفية قال لك المتأخر من الأمرين، وممكن عند الحنفية كان المتأخر من الأمرين هو إيه؟ تكبيرة الإحرام فقط، وبعد ذلك إيه؟ ما ترفعش يديك في الركوع والسجود والقيام من الركوع وهكذا. قال لك ليه؟ قال لك لأن كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر حاجة في حياة النبي أنه كان يرفع إيه؟ يديه فقط عند تكبيرة الإحرام. ماشي كده مش ماشي؟ يبقى إذا ما فيش داعي إيه؟ كل شوية ماشي، لا ما هي مرة واحدة وتكبيرة الإحرام والحمد لله على كده، لأن هذا آخر إيه؟ آخر الأمر. والصحابة كما سألت قلنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، قلنا نأخذ بالأحدث فالأحدث، يبقى الأحدث يكون ناسخ ليه؟ للمتقدم، اللي هو الأحدث اللي هو إيه؟ المتأخر. طيب ماشي، وصلنا لغاية فين؟ وإذا علمت المقارنة كان الخاص مخصصا للعام ويعمل به بكل منهم، وإذا كان مقترنا به معه يبقى يعمل به بكل منهم. أما إن جهل التاريخ ما عرفنش عن إيه التاريخ فلم تعلم المقارنة، كما لم تعلم ولا يعرف تقدم أحدهم على إيه على الآخر ماشي، لا يعرف اليوم المتقدم، حينئذ يجب التوقف، يجب إيه؟ يجب التوقف عن العمل بأحدهما إلا أن يترجح أحدهما بمرجح من المرجحات ماشي. يبقى إذا لم نجهل التاريخ ولم نعرف أيهما المتقدم ولا أيهما المتأخر، يبقى يجب إيه؟ يجب التوقف لحين أن يظهر مرجح من المرجحات يرجح العمل إيه؟ بأحد الدليلين العام أو الخاص، والمرجحات كثيرة كما إيه؟ كما ستأتي إن شاء الله تعالى. الترجيح به أن يكون مؤيدا بدليل آخر، الترجيح بمذهب الراوي، الترجيح من حيث اللغة، الترجيح لابد أن يكون هناك مرجح من المرجح، فإذا ما زارش مرجح يتوقف. فإن لم يعلم شيء وتوقف ولم نستدل على مرجح يبقى إذن سقط، إذا تعارض الدليلان ولم يعلم أيهما المتقدم ولا أيهما المتأخر ولم يترجح أحدهما على الآخر، يبقى إذا تعارض تساقط، إذا تعارض تساقط، ويبحث بعد ذلك عن إذا ظهر خلاص. طب نشوف الأدلة، أدلة المذهب المذهب الأول وهم جمهور الشافعية القائلون بجواز تخصيص العام بالخاص مطلق، لهم أدلة على ذلك. الشيخ محمد الصعيدي وكان النهارده واخد اجازه، مدي نفسه اجازه ولا ايه؟ في السفر طبعا، يعني السفر بتاع وليد كيلو بتاع 600 كيلو تقريبا، لما يجي من جنة بتاع 620 كيلو ماشي، يعني من هنا لعصور بتاع 375 او 400، وياتي من ايه؟ من صهاج 100 كيلو، وبعديها قنا 230 كيلو صح يا شيخ؟ صح، يعني بتاع 400 وحاجة فطبعا فيها مشاكل، فلازم يريح نفسه أسبوع وأسبوع. أما من بني سويف فخطوة، يعني ولا من هنا من الشرقية ولا من الغربية ولا إيه، ساعة يكون إيه؟ ساعة يكون هنا المساحة فيها، المسافة قريبة هنا، أي محافظة في الوجه البحري ساعتين، يعني زي أي محافظة فيها ساعتين، لكن لما تضرب في أعماق الصعيد لما تجيب أخذ أسوان بتاع أكثر من 1000 كيلو، يعني أكثر من 1000 كيلو. ايه ادله في المذهب الاول؟ انا عايز اخلص من دي عشان اعمل لي دوشه كل ما بتقطع لي الفكر. الجمهور الشافعية والمعهم القائلون بأنه يجوز تخصيص العام بالخاص من أدلتهم أن العمل بالقول بتخصيص أو القول بجواز تخصيص العام بالخاص فيه إعمال للدليلين، فيه إعمال للدليلين، يعمل بالعام المتبقي من بعد التخصيص يبقى دليل ولا مش دليل، ويعمل بالخاص وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. فالقول بجواز تخصيص العام بالخاص فيه إعمال للدليلين، والإعمال طبعا طبقا للقاعدة الفقهية أولى من الإهمال، الإعمال خير وأولى يعني لما يعمل بالدليلين أولى من أن يعمل بأحدهما ويلغى ويلغى الآخر، ماشي؟ ولذلك قالوا الإعمال أولى من الإهمال، القاعدة الفقهية الإعمال أولى من من الإهمال. لما يعمل بالدليل هذا في وجه وهذا الدليل الآخر يحمل على وجه آخر يبقى عملنا به عملنا بالدليلين، ده مذهب مين يا شيخ؟ وذلك بخلاف النسخ اللي هو القول الثاني اللي هو يكون المتأخر ناسخ، فإن النسخ فيه إهمال لأحد الدليلين، فيه إهمال لأحد الدليلين لأن العام المتأخر ينسخ المتقدم، يبقى عملنا بالناسخ وتركنا العمل به بالمنسوخ، يبقى إذن القول بجواز تخصيص العام بالخاص ماشي فيه إعمال للدليلين، ولا شك أن الإعمال أولى من أن يعمل ويحمل أحد الدليلين على محمل والدليل الآخر على محمل آخر، نبقى جمعنا والجمع خير من مش خير، الجمع خير من التفرد، ماشي؟ الاجتماع خير من ماشي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الاجتماع خير وبركة، ماشي؟ أما التفرق والتشتت فيه تفريق للأمة وتنزيق الله، ولذلك قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرق، لأن التفرق فيه فيه ضرر ولا فيش ضرر، نفس الكلام في الناس والمنسوخ والعام لما تقيس هذا الكلام. ومن الثابت والمقرر أن أعمال الدليلين معا خير من إبطالهما، وذكر معكم أشرف بعد أدلة المذهب الثاني وهم جمهور جمهور الشافعية والحنفية وبعض الشافعية كإمام الحرمين، قالوا القائلون بالأخذ بالمتأخر أيا كان ويكون ناسخا ناسخا للمتقدم. ومن أدلتهم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث هو آخر الأمرين، أحدث حاجة ماشي يا شيخ، كنا نأخذ به يبقى الآخر حاجة هو يجب العمل لأن الآخر هذا يعتبر ناسخا ناسخا للمتقدم. أنت وصلت ولا لسه؟ من زمان؟ طيب في كبار يعني الحمد لله يعني ما فيش مناكفة النهاردة، طيب دائما كده ربنا يشفي الجميع، ماشي؟ يبقى دليل على الأخذ به بالمتأخر ويكون ناسخا للمتقدم، وبناء على هذا سواء كان المتأخر هو العام أو هو أو هو الخاص، ما فيش عادينا نقول عام وخاص، لا هنا الأخذ به الأخذ بالمتأخر. وطبعا هو الأخذ المتأخر أولى من المتقدم. طيب وأجيب عن استدلال الحنفية، طبعا نهجم من الجمهور جمهور الشافعي يجيبون على مين؟ على أدلة الحنفية قالوا بأن كلام ابن عباس رضي الله عنهما يجب حمله على حالة عدم وجود التعارض، يعني كنا نعرض بالأحدث فالأحدث إذا لم يوجد إيه؟ إذا لم يوجد تعارض، فإذا ما وجد تعارض حينئذ يجب البحث عن إيه؟ عن المرجحات وتقديم إيه؟ الراجح على إيه؟ المرجوح. يعني إذا قال لك الكلام العباسي ليس على إطلاقه، ليس على إيه؟ إطلاقه، وإنما يجب حمله على إيه؟ على حالة إيه؟ حالة التعارض. في حال ما إذا وجد تعارض بين الدليلين كما قلت في رفع اليدين عند القيام من الركوع والركوع وعند والمرة الأخيرة في حالة التعارض يبقى هذا يجب الأخذ به بالله. أما إذا لم يوجد تعارض يبقى يقدم إيه؟ يبقى العام يخصص به بالخاص. أما حال وجود التعارض فإن الخاصة يعتبر إيه؟ مخصصا للعام مطلقا لما فيه من أعمال الدليلين وعدم إلغاء أحدهما الكلام الذي ذكرناه. وبهذا يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول بقوة ما استدلوا به وعدم معارضته، ويؤيده ما ذكروه من قاعدة الإعمال أو لا من الإهمال. يعني القول الأول فيه أعمال به الدليلين، وهذا مؤيد به القاعدة الفقهية الإعمال أولى من إيه؟ أولى من الإهمال. تنبيه وملاحظة ذكرها البيضاوي، يعني إيه؟ أقرأه تعالى نقولها زي بعض. ما ذكره البيضاوي من الأخذ بالخاص الوارد بعد العام، إذا ورد الخاص بعد العام فهذا محله إمتى؟ على ما ذكر إليه البيضاوي، كان إذا كان وروده قبل وقت العمل بالحد. خلي بالك اذا كان قبل ايه يعني يجب العام. شكرا شكرا شكرا. ماشي طب ليه ماشي بدري كده؟ عشان عيد الام النهارده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. لا هو يوم الام، يسموه يوم الام. ربنا يديم النهارده. ربنا يديم سنة طيبين. عملتوا على كل فضيلة إن شاء الله. الإسلام لما يكرم الأم في يوم واحد بس كرمها في جميع إيه؟ في جميع أوقات السنة، لكن ليس هناك ما يمنع أن يخصص يوم معين كرمز. هذا ليس بمحظور، ليس به، ليس البعض يحظر ويحرم، لا ليس بمحرم. تخصيص يوم معين مثلا إيه؟ التكريم يوم كذا يوم كذا يوم كذا، فهذا لا حرج فيه، لا حرج إيه؟ لا حرج فيه. تخصيص يوم تكريم الأم لا حرج إيه؟ لا حرج فيه. البعض يقول لك هذا محرم وهذا بدعة، ليس بدعة وليس محرم. تخصيص يوم معين لتكريم الأم هذا شيء حسن، وهذا من باب إيه؟ من باب الدم، ولا يمنع من بر الوالدين على مدار العام، على مدار العام كله ليس ممنوع. يعني ولا تقول ما تصفوا عن زيتكم كذا، هذا إيه؟ على أول ناس عرب لتفتروا على الله إيه؟ لا أصل يعني في أمور واضحة، في أمور إيه؟ يعني التخصيص يوم للتكريم إيه الحرمة اللي فيه يعني؟ الحرام هو ما يسمى شرعا ماشي فاعله، واللي كرم أمه في يوم معين يبقى يذم ولا يمدح؟ يذم يمدح يمدح. يعني كرم أمه ووالديه في يوم معين من السنة لا يستحق إيه المدح ولا يستحق المدح ولا ماشي ماشي. يعني وفي كلام كثير في هذا إيه في هذا الموضوع، بس أرد على أبين إيه يعني ما يكون في ذهن بعض إيه في ذهن بعض إيه. ليس البدعة يا شيخ، البدعة الناس فاهم خالص حكاية البدعة فاهم. أنا أقول لك البدعة أن يأتي بشيء ليس له أصل في التشريع. البدعة أن يحدث الإنسان أمرا ليس له إيه؟ شيء في التشريع خالص. يقول لك الصلاة مثلا ستة بدل خمسة، يقول لك الصلاة إيه؟ الصلوات المفروضات ستة بدل من إيه؟ من خمسة. يعني أن يحدث ما ليس له أصل وسند في الدين. فإذا أحدث الإنسان شيء وله أصل وسند يؤيده في الشرع بر الوالدين وآيات فيه مؤيد بالكتاب ومؤيد بالسنة ومؤيد إحسان إلى الوالدين حتى بعد مماتهما مؤيد بالنص وبنص إيه وبنص الحديث. فإذا كان الشيء له أصل في الشرع وله أصل في الدين فلا يمكن أن يقال عنه أنه بدعة. البدعة أن يبتدع شيئا ليس له أصلا في شرع الله تعالى. يقول لك الصلوات ستة، الفرائض ستة وليست إيه؟ وليست خمسة. عاش شيخ وعمر رضي الله عنه صلاة التراويح في رمضان أوصلها إلى 20 إيه؟ صلاة 20 ركعة. أوصلها لما وصلهاش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بسنته وسنته الخلفاء الراشدين المهديين بعد عضوا عليها النواجذ. ومن يريد أن يقرأ هذا يرجع إلى كتابه من القواعد للعز بن عبد السلام، قواعد العز بن عبد السلام والموافقات للشاطبي، توسع فيه وشرح هذا وأفاض فيه وأفاض فيها. خلاص بس بعد نعم لا ماشي بعد المحاضرة بنشوف. نحن مش عايزين ندخل في فرعيات، مش عايزين ندخل في فرعيات، بس خلاص خلينا في الدكتور. بس أنا أحب لما تيجي في هذا عارضة كده أمين الحكم الشرعي في الله أحنا ماشي ما عليه خلاص ينسان خلينا بعد. طيب بعد ذلك ننتقل إلى إيه؟ المسألة الثانية، تخصيص المقطوع بالمطلوب. المسألة الثانية إيه؟ زي كده ما خدناش حاجة، لا لا ما خدناش حاجة لسه. تصورين؟ أنا أتصور مرة. دي محضرتين، دي محضرتين، محضرتين محضرت جاي. ما فيش مشكلة. صوروا مع بعض. صورين؟ ماشي. دكتور لو سمحت. مسألة الدين النهاردة، بس عايز أقول لحضرتك في مسألة الرجل الذي يدعو عليه دين وقال ما أخذ من الله سبحانه بتعهد خلاص. النهاردة رايح حضرتك بس الحديث من كان حالفا على يحمد الله أو يسر حضرتك في رايح الحديث إنما يعني بيصير لنا إحنا كأئمة يعني مسائل كثيرة ليه مثلا يقول عليه بنعمة كذا النبي الصوت كل اللي يعني الطلبة عندنا مايك يهدوا شوية اللي قاعد واللي جنبنا بيتكلم لا هو المايك ده بيحاكي ما فيش الصوت لا والطلبة صوت الطلبة الطلبة عاملة صوت جامد أنا واحد من ضمن الناس أنا أتكلم لا حضرتك أقول لحضرتك على حاجة بجد يعني مش معنى إن حضرتك مثلا يعني ما بترضاش تزعل حد من الطلبة وبتحترمنا جامد وبتعاملنا زي ولاد حضرتك ده يدل إن لا في طلبة انت لو مشي لو طلعت واحد يا دكتور لو طلع بس واحد في ذات محاضرة ومشيخ يطلع بره خلاص صح بالله عليك ولا ليس من عاداتي بس مش يعني يعملنا معاملة الأب لأولاد الله حتى الطلب العادي نفتح الباب ونقول للأولاد ما حدش يستأذن يجي يطلع على طول أصل هو ما يستأذنش إن هو إيه اللي بيستفاد بيستفاد لنفسي بس احنا جينا النهارده لا بس احنا جينا النهارده عشان حتى لو رحت مسجد عشان خاطر محاضرتك لو رحت مسجد حتى لما قاعدين يا ريت بس على الصوت تلاقيهم اتخربوا ليس هناك أي استثناء هذا العام يحمل على وهذا نفسه فريق من كان حادثا في اللهم نجعب عدد المية كيف؟